نقف عند هذا الباب إن شاء الله، نشوف الأسئلة. نحن مجموعة نعمل في شركة، ومن ضمن عملنا تفريغ سيارات تأتي للشركة، ونأخذ من السواقين مبلغا من المال، ويسمى هذا المال قهوة للرجالة. بعضنا يقول إن هذا المال حرام، والبعض يقول إنه حلال، فما رأي فضيلتك؟ إذا كان هذا المال بيؤخذ عن غير رغبة السائق، أو إذا كان المال ده إذا لم يؤخذ ما تفرغتش العربية، أو حصل تكاسل في التفريغ مما يعطل السواق عن شغله، يعني السواق رايح يفرغ حمولة، يلا رجالة فرغوا، طيب حاضر استنى شوية يا فلان، أصل فلان بيشرب شاي، استنى شوية أصل فلان في دورة المية، يسيبوه ملطوع نص ساعة وساعة واثنين. طبعا الرجل عاوز يعمل دور ويروح ويجي ويخلص نفسه ياكل عيش، فهيعطلوه العمال في تفريغ العربية، يقعدوا يفرغها له، بدل ما يفرغوها في نص ساعة يفرغوها في ساعتين ثلاثة، فيشتري نفسه بين يديهم 5 جنيه ولا حاجة، خدوا قهوة للرجالة يوم يشدوا حلو ويفرغوا بسرعة. إذا كان الأمر كذلك فهذا المال حرام، حرام لا شك، لأن أنت بتفرغ وبتاخد أجر على تفريغك من من من من من مقاول الأنفار أو مقاول العمال. أما إذا كان أنت بتفرغ وبتقوم بواجبك وما فيش عطلة وما فيش حاجة، والسواق من تلقاء ذاته بيدي بقشيش أو بيدي يعني إكرامية كده من تلقاء نفسه كده، ما فيش حاجة. إذا أعطيت شيئا بغير أن تسأل فكل وتصدق. ها؟ إذا أعطيت شيئا بغير أن تسأل فكل وتصدق. بغير أن تسأل يعني إيه؟ يعني خدتها من غير ما تكون متطلع لها ولا طالبها ولا مجبر على إيه؟ على أنك تاخدها. مثلا أنبوبة البوتاجاز نفترض ب2 جنيه ونص، العامل طلع الأنبوبة اديته 3 جنيه خدهم عطوه في جيبه ونزل، يبقى النص جنيه اللي خده ده حرام سحت. اديته الثلاثة جنيه فراح مطلع 50 قرش مديهم لك، قلت له لا خلي يا ريس علشانك كتر خيرك ونزل، ال50 قرش دول حلال يبارك له فيهم ربنا. فهمنا ازاي؟ ادي الفرق، ادي الفرق. تعالى يا ريس عاوزين بومبة بوتاجاز، مفيش، ما انت ما طلبتش وانت معكش وصل وانا مش عارف، طب بس اعمل معروف وبتاع عشان والله اشوف لك، طب بس خدها يا ريس. ها؟ ورحت مديله زيادة والبومب تحت كتير، الأنابيب كتير، فبيقول لك كده عشان ياخد منك زيادة، الزيادة دي حرام. الراجل اللي بياخد فاتورة النور، النور كام؟ 15 جنيه و40 قرش أو 15 جنيه و60 قرش، معيش فك، وشنطته مليانة فك، معيش فك، روح هات لي فك يا سيدي، معلش معيش فك، يبقى مفيش حاجة مفيش فك، طب خلاص خلاص بقى أعمل إيه؟ ها؟ خد الفلوس، الباقي يا كمسري. كمساري ما بيسمعش، المحطة جت، الباقي يا كمساري ما فيش بقى، يعمل ايه الراجل؟ هينزل مع الاتوبيس هيمشي، والسواق موالس مع الكمساري هينزل بقى وخلاص وامره الى الله، هيعمل ايه؟ يبقى ده حرام. وهكذا وهكذا، يعني المال الحلال هو اللي بتاخده بسماحة نفس العاطي، اما يكون مال تجارة مكسب في تجارة من غير جشع ومن غير غش، فيها الصدق فيها الصراحة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. فالمال الحلال هو المال اللي يجي لك من صنعة إيدك بإتقان، الصنايعي يتقن صنعته وياخد ما يستحقه، إنما صبي ميكانيكي بيشتغل عند الأسطى، أسطى أسطى بياخد في الحدوتة دي 25 جنيه، ده صبي بقى راح عمل نفسه أسطى وراح على رصيف من أرصفة الشوارع الفاضية وراح جايب بقى شاكوس وبتاع وقف يسنقر العربيات على الرصيف. يوم بياخد زيه زي ايه؟ زي القسطه. تيجي منين؟ زي الصبي بقى زي القسطه. يبقى طبعا المال اللي بياخده ده زايد عن حقه، يبقى حرام. الصناعي اللي بيكلفت ماله وجرته ايه؟ حرام. لانه لازم الصناعي يتقن عمله. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، يتقن عمله وياخد ما يستحقه. مكوجي يقول لك المكوجي اللي في محطة الرمل او الحلاق اللي في محطة الرمل بياخد في الحلقة 3 جنيه، هو في حارة من حواري الحضر بياخد 3 جنيه زي الحلاق اللي في محطة الرمل. ما طب بيدفع ضرايب وعنده نور وعنده مش عارف سشوار وعنده، تاخد زيه ازاي؟ ما هو الحلاقة غليت. ايوه مش مزاد غليت. ها ننتبه للنقطة دي. انت بتاع دوكو، انت بتاع سمكرة، انت ميكانيكي عربيات، انت عندك جراج، انت ما تسويش نفسك بغيرك. انت شوف ما تستحقه. تقوم لما تاخده يبقى اللي بتاخده بحلال. ما تقولش الزبون راضي، ما تقولش الزبون راضي. طب هعمل ايه؟ اروح فين؟ انت مكواجي تحت البيت، عاوز تاخد في القميص قد كده. طب هودي فين انا؟ اكوي فين القميص؟ ما انا مضطر، فبدهولك وبدفع لك فلوس وانا ايه؟ وانا متضايق. ما تقولش والله لو مش عاجبه ما يدينيش. طب يعمل ايه؟ طب يسويها ازاي؟ فرن وحيد في حي ما فيش غيره، بتروح تاخد عيش من الفرن ده، بيديلك العيش وحش، انت بتاخده غصب عنك. بتاخده وانت راضي ولا انت كاره؟ انت كاره. يبقى المال اللي خده صاحب الفرن ايه؟ حرام، حرام. وهكذا في كل بيعة، في كل صنعة، في كل تجارة، في كل حاجة. طالما اللي بيديلك بيديلك وهو كاره او هو مرغم او ما فيش قدامه غير كده او ما عندوش حرية اختيار، يبقى اللي انت بتاخده حرام. قيس على كده بقى كل حاجة بقى، وانت تعرف فين الحلال وفين ايه وفين الحرام. فهمت ازاي؟ واحد يجي لك مثلا بتقول له البوتاجاز عطلان عندي، السخان عطلان او البوتاجاز عطلان، تعال يا عم شوفه. يجي يفك لك مصارين ويقول لك لا ده في قطعه غير ناقصه، ده كان ب 50 جنيه. 50 جنيه كتير. اه هو كده. طب يا عم كتر خيرك وريني 20 جنيه بتوع ايه؟ يقول لك كشف. كشف ايه؟ هو عيان مثلا وانت بقى دكتور سايب العياده وسايب الزباين؟ طب الدكتور بياخد كشف في البيت لانه بيسيب العياده فيها ايه؟ فيها زباين. ومع ذلك انت عاوز تاخد، خد مقدار ايه؟ مقدار مشوارك. يعني رحت وجيت في المشوار ده قدره بخمسة جنيه حاجه كده، وقدر المسائل. بتقول لي 20 جنيه 20 جنيه ليه؟ هو انت قاعد مثلا في الدكان الناس رايحه جايه يعني الدكتور بياخد كشف امتى؟ بيسيب عيادته ويجي لك، فبنزين عربيته او اجره التاكس، وفي الوقت نفسه لما يسيب العياده يروح عليه زبون واثنين، ها قدهم كشفهم قد ايه كده؟ فالحاجات طب ما هيدي لك غصب عنه. بتعمل ايه؟ بتروح عند الراجل مثلا تصلح الساعه بتاعتك، الساعه عاوزه مسح، يبص في الساعه يقول لك اه لا ده البندول مكسور. طب وبعدين البندول ده انا هنشوف لك عشان اصل دي مش موجوده، وهنشوف لك وندور لك وفوت عليها كمان جمعه. طب وبعدين لا هنلاقي لك ان شاء الله بتاع ده يكون كام؟ والله مش عارف، يطلع له مثلا 7 جنيه 10 جنيه حسب ما لا انت ونصيبك. طيب امر الله، يركن الساعة جنب منه يبقى 24 ساعة في البنزين وطلعها ركبها وخلاص مسح الساعة. ركبت بندول، ركبت لأنت فاهم بندول من غيره فلوس حرام. كذلك اللي بيصلح التلفزيون، اللي بيصلح العربية، اللي كل ده قيس عليه بقى، تعرف الحلال فين والحرام فين. والحرام مصيبته سودة، الحرام يجيب أمراض في الجسم ملهاش دواء، ملهاش دواء. دي اول حاجه يعملها الحرام، اول حاجه يعملها. كل الناس تمرض لكن يتداوى، يتداوى يخف يموت، يموت خلاص اجله. ها ويبقى المرض ساعتها رحمه، لان اداله ايه؟ اداله انذار، اداله علامه. لكن انه يجيله المرض وملوش دواء ويحار فيه ما يعرفش يداويه، دي مساله. فهي دي الخطورة، أول خطورة في المال الحرام، إنه يبتلي الجسم والعياذ بالله بأمراض ملهاش دواء. الحاجة التانية إنه كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. الحاجة التالتة إن البركة تروح، يعني لو خلط ماله الحلال بمال حرام راحت بركة الحلال. عشان كده قالوا الحرام يذهب الحلال. نعم. قال لي مدرسي في المدرسة مدرس الفقه إن صلاة الصبح ليست هي صلاة الفجر وأنها واجبة بينما صلاة الفجر رغيبة، فهل هذا صحيح؟ مش عارف أرد عليك أقول لك إيه، يمكن أنت ما خدتش بالك، مش عاوز أتهم الراجل أنا وأنا ما عرفوش ولا شفتوش. ما فيش حاجة اسمها رغيبة. إيه الرغيبة دي؟ فيه 4 ركعات بعد أذان الفجر. الأربع ركعات دول ركعتين الأولانيين هما سنة الفريضة، سنة مش رغيبة، وسنة مؤكدة. والركعتين اللي بعديهم هما الفريضة، فريضة هذا الوقت. هذه الفريضة اللي هي ركعتين اللي ما صحش الصلاة بعدها لحد الشمس ما تطلع تسمى صلاة الفجر وتسمى صلاة الصبح، فهما اسمان لصلاة واحدة. وبالتالي السنة بتاعتها بقى هتبقى اسمها سنة ايه؟ الفجر، او سنة ايه؟ ببساطة خالص. العشاء لها اسمين، صلاة العشاء الآخرة او صلاة العشاء فقط او صلاة العتمة، ادي اسمها. ساعات صلاة الصبح يقولوا عليها صلاة الغداء، ساعات يقولوا عليها كده. فطبعا هو كده لما يقول بقى انه الصبح والفجر، الفجر حاجة والصبح حاجة ورغيبة، محتاج انه يقرأ. ما مدرسين الدين في المدارس دلوقتي، زمان احنا ما كنا في المدارس كان اللي بدرسنا دين شيوخ مشايخ، يعني اللي درس لي دين في المدرسة في ابتدائي خالص ولا في الحضانة اللي كان اولي كان شيخ معمم، وكان اسمه الشيخ زكريا الله يرحمه. فتشوف حافظ اسمه ازاي؟ اسمه الشيخ زكريا، كان بيحفظنا القرآن وعلمنا الدين، كانت شيخ معممة مش افندي مطربش. اللي درس لي الدين في الروضة كان الشيخ حسن البنا الله يرحمه، حسن البنا طبعا الامام حسن البنا الشهيد حسن البنا، هو اللي درس لي الدين في مدرسة اسمها مدرسة القزلار في القاهرة. شوف بقى حسن البنا، ها شوف اللي بيدرسوا دين النهارده في المدارس مين بقى؟ حته عيل طالع من مثلا كليه الاداب، كليه التربيه، كليه البتاع، ها شيء يعني غريب. انتوا مستغربين على اللي حصل البنا دي؟ كان مدرس دين، كان مدرس دين في المدارس الشهيد حسن البنا. شوف القمه دي، القمه ده شوف كان بدرس دين في المدارس، هذا القمه كان بدرس دين في المدارس، المدارس كلها كان بدرس فيها دين شيوخ. انما دلوقتي اللي بدرس دين بنات وصبيان وبتاع وناس طالعه لسه شباب ما عندوش فكره. شوف بيقولوا ايه؟ بيقولوا الفجر حاجه والصبح حاجه وصلاه الصبح دي رغيبه، مش عارف ولا رغيبه يعني ايه؟ ها شيء يعني غريب، مسكين يعني. العيب مش عليه، العيب على اللي عينه، لان اللي عينه لو يعرف دينه كان اختار من يدرس الدين، لو حاسس بمسؤوليته امام الله كان اختار اللي درس الدين. الازهر عمال يخرج الوف الوف بلا عمل، بلا عمل. مكاتب الادارات الازهريه ووزارات الاوقاف مليئه بالمشايخ بلا لزوم. لو ان احنا وزعنا خريج الازهر دول ان شاء الله يكون ثانويه ازهريه، ثانوية أزهرية على المدارس يدرسوا الدين، دين بس، وياخدوا مرتبات مجزية. لكن الدين ما حدش بيهتم بيه، والدين الدين خلاص الدين بتاع ربنا وانت حر بقى فيه. إنما هو المهم دلوقتي باتشان ودونا مايلز والأفلام ومهرجان القاهرة السينمائي 15 و17 وعقبال المهرجان 100، واخد بالك ازاي، والقرية الأولمبية والدورة الإفريقية والكلام ده، هو ده المهم. والكورة والأهلي والزمالك والترسانة والكاس والدوري، هو ده المهم. انما دين مين؟ هات اكبر شيخ في مصر، اعظم شيخ في مصر، يعني امام الائمه في مصر، ماشي في الشارع ولا حد هيعبره، ويبقى سايق العربيه الشاب وماشي جنب الشيخ وشايفه وعارفه، يخش في الميه طرطش عمه الشيخ وجبه الشيخ، ولا يوقفش يقول له تعالى اركب اوصلك يا عم الشيخ. لكن شوف الممثل الهندي السيخ من عبدة البقر، شوف عمل له ايه، مقابلات في التلفزيون ومقابلات صحفية ومش عارف ومه وأحاديث في التلفزيون، وده يقابله وده يقابله وده يقابله وده يتكلم معاه وده يتكلم معاه ويتكلم معاه، كل شوية تلاقيه في التلفزيون، مرة ميرفت محسن ومرة شريف رزق الله ومرة مش ناقص حد غير ان احنا كنا نجيبه هنا بالمرة. فضل ايه بقى؟ فضل ايه؟ وابو سنبل ومش ابو سنبل ولقصر وملقصر، ويتفسح ويهوس ونازل في اللوكندات هو ومراته وعياله، حاجه عجوبه الزمان، عجوبه شيء يعني. شوف المصيبه السوداء اللي احنا فيها، وجاي تقول لي مدرس الدين بيقول لك الصبح رغيبه والفجر غير حاجه والصبح حاجه، او ده عامل زي الامام ابو حنيفه لما قاعد بيدرس لهم بيقول لهم صلاه الفجر تجب بعد الفجر الصادق وتفوت بطلوع الشمس، فإذا الشمس أوشكت على الشروق وأنت ما صليتش الفجر تصلي سنته ولا تصلي الفجر؟ لا تصلي الفجر، والسنة بعد كده تبقى تصليها وقت حل النافلة. قاعد عمال يشرح رجليه تعبت، مد رجله كده زي ما بعمل أنا ساعات كده التربيع ده، مدت رجلي كده، هو مد رجله كده، دخل واحد لابس عمة قد كده والدقن نازلة لحد هنا وحاجة، أي موسيمة الإمام أبو حنيفة شافه عمل كده وقال ده أحد علماء الأمصار جاي بقى يمتحني، وشوية وطلع ايده كده زي صاحبنا اللي عمل لي كده ده. طلع ايده قال له يا مولانا يا امام ولو طلعت الشمس قبل الفجر ماذا يكون الحكم؟ فالامام طبعا قال الان يمد الامام قدمه، ريح بقى يريح. فالأسف الشديد رجال الدين مش واخدين وضعهم في البلد، مش واخدين وضعهم من الاحترام والتقدير والتوقير، او وضعهم المادي من حيث المرتبات مش واخدين وضعهم. اللي واخد وضعه مين؟ الفنانات والممثلات والرقصات والحاجات اللي بالشكل ده. ينتج من كده طبعا السؤال بتاع البنت اللي بتسأله ده ولا الولد اللي بيسأله، ولا مدرس الدين بيقول لي شيء يعني مؤسف. ما هي العقبات السبعة التي بين الإنسان وربه التي ذكرت في حديث اليوم؟ كتير كتير عقبات السبعة، أو أهونها الموت، بعدها إيه؟ على القبر بقى، سؤاله القبر، وبعدين الحشر، وبعدين النشر، وبعدين الميزان، وبعدين الصراط، وهكذا كل بقى الأهوال اللي جات كلها دي لا عقبات، ربنا نجينا منها. في قضاء الفوائد قلتم فضيلتكم في كتاب الإسلام وأركانه إذا كانت عليه فوائد لا يدري عددها وجب عليه أن يقضي حتى يتيقن من براءة ذمته، ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن بل يكفيه أن يعين الصلاة كالظهر أو العصر. والسؤال هل يمكن عند تذكر المصلي بعد أن صلى العشاء وأنهى صلاة يومه أنه لم يصلي الظهر، فهل يمكن أن يصليه بعد العشاء؟ ممكن طبعا، من نام عن صلاة فليصليها حين يستيقظ، ومن سهى عن صلاة فليصليها حين يتذكر، ببساطة أي وقت. نفس السائل يقول هل يمكن إن كثرت عليه الصلاة مثل أن يصلي رجلا العصر والمغرب والعشاء لظروف عمله فرجع منزله فصلى العشاء فقط وأخر العصر والمغرب إلى اليوم التالي بحيث يصلي العصر الفائت مع العصر الحاضر والمغرب الفائت مع المغرب الحاضر، فهل يصح ذلك؟ هل هو ضمن بقى أن اليوم التالي جاي عليه؟ وده سؤال تسأل نفسك بقى، أنت عاوز تأخر العصر والظهر بتوع النهاردة أو العصر والمغرب بتوع النهاردة، بكرة صليهم مع العصر والمغرب بتوع بكرة وكفاية عليك العشاء النهاردة، ونمت ما قمتش، تعمل ايه؟ تقول لربنا ايه؟ ايه رايك اجابتك على طول اتعرفت؟ ها لا انا ده وانا ده من عمري وانا ده من اقوم من على الكرسي اللي قاعد عليه ده الحق نفسي انا اصلي اللي عليا وايه ظهر ولا عصر ولا مغرب هتاخد قد ايه يعني هتاخد قد ايه ما انتوا بتقعدوا قدام ماتشات الكوره وتسقفوا وتصرخوا وتصوتوا بالقد ايه ما هفطايب ساعه الا ربع مش كده برضه وتبقى مستعجل على ال على فطايب التاني عشان تتفرج عليه والى اخره وبتقف قدام الاوتوبيس تستنى في الاوتوبيس في المحط قد ايه او المشروع او الى اخره ده الصلاه راحه راحه راحه وسعاده وصله ترمي وراك كل حاجه خلاص ما فيش انت وربنا بس انت وربنا بس نعمه يعني نعمه ان ربنا اداها لك انك تصلي نعم سيده تنوي اداء العمره قريبا وتخشى ان يفاجئها دم الحيض عند الطواف سمعت ان تناول حبوب منع الحمل يؤجل الحيض تسال متى واين تاخذ هذه الحبوب حلو قوي الكلام ده هنشتغل بقى في طب النساء السؤال ما بقاش كده السؤال هل يجوز للمعتمرة او الحاجة ان تستخدم وسائل تؤخر دورتها عن موعدها حتى لا يفوتها الحج او تفوتها العمرة الاجابة ايه نعم يصح لها ذلك دي اجابة الدين اما متى وتاخدي الحبوب ومتى وازاي وتاخدي حباية ولا حبتين وقبل الاكل ولا بعد الاكل طبعا ده مش انا اللي اقوله اللي يقوله كده امراض نساء تسألي دكتور امراض نساء او دكتورة هتسألك بقى تقول لك الدورة جات لك امتى وهتجي لك امتى وتاخد الحباية مش عارف 5 يوم وتفضلي تاخد الحباية لحد ما ترجعي مش كده برضه حاجة زي كده نعم جاء في كتاب الإسلام وأركانه في موضع في موضوع موجبات الغسل البند الآتي نزول المني من الرجل أو ما يقابله من المرأة بالطريق المعتاد أو غير المعتاد يقظة أو مناما أريد أن أعرف معنى هذا البند حيث أنني لم أفهم السائل بقى ما أنا مش عايز أجاوبك افرض السائل دلوقتي سنه 10 سنين هجاوبه إزاي بقى أجاوبه إزاي ده إذا كنت أنت سنك صغير وما تشفيه الموضوع ده أجله لما تكبر وإذا كنت أنت كبير يبقى المفهوم من هذا البند واضح جدا طبعا ما يقابله من المرأة لأن المرأة لها ماء طبعا عرفنا ذلك من السؤال اللي حدث جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت أو هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة كانت تجلس وجهها وقالت فضحت النساء فطبعا انت فهمت دلوقتي انه هذا المني نزول المني من الرجل وما يقابله من المرأة اللي عند المرأة ما اسموش مني اسمه ايه ماء فاذا نزل الماء من المرأة وجب الغسل واذا نزل المني من الرجل وجب الغسل الطريق المعتاد وغير المعتاد يقظة ومنام اما الطريق المعتاد فهو الجماع هذا هو الطريق المعتاد اللي ربنا خلقه الطريق غير المعتاد هو العادة السرية وما إلى ذلك وما شابه هذا الطريق غير المعتاد لأن المعتاد الجماع العادة السرية معتادة ولا غير معتادة شيء غير معتاد طبعا يقظة أو مناما بالاحتلام يقظة بالجماع نعم صليت الجمعة الماضية في مسجد قريب من بيتي بسبب الشتاء وعند الأذان قال المؤذن الأذان صحيحا إلا أنه بدل أن يقول حي على الصلاة قال صلوا في رحابكم صلوا في رحابكم وعند حي على الفلاح قال صلوا في رحابكم صلوا في رحابكم وعندما اعتلى الإمام المنبر صلى على الرسول واستغفر وأقام الصلاة في إيجاز نرجو توضيح الأمر لاستشكاله علينا والله ما تقعد تسأله وانت جاي تسألنا اسأل انت صليت وراه واسأل المؤذن او ما اسمهاش رحابكم اسمها رحالكم باللام مش بالب، وما هي صلوا في رحالكم ولا في رحابكم، الا صلوا في الرحال، الا صلوا في الرحال، ده النص الصحيح، ما فيش فيها صلوا في رحابكم، لكن هي ناس بتالف عشان تحصل هوجه، ولما تحصل هوجه ايه ايه في ايه في ايه، يبان بقى المعالم اتى بما لم يات به الاوائل، يقول لك بقى انه في مره من مرات الدنيا كانت بتمطر والدنيا كان فيها وحل شديد، فامر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذن ان يقول برا الحي على الصلاه يقول فيها صلوا الا صلوا في الرحال، يقوم يبان انه عالم، لكن هو اخطا وهو اثم ويحمل اثم المصلين جميعا ووزرهم، لان معنى الا صلوا في الرحال اللي اتقالت في وقتها ولم تكرر بعد ذلك، الا يسعى الانسان للمسجد، احنا في الخيام، ادي معنى الرحال، مش الرحاب، الرحال يعني في رحله، في الرحل، الرحل اللي هي البردعة تحط على الجمل زي بردعة الحمار، بتاعة الحمار اسمها بردعة، بتاعة الفرس اسمها سرج، بتاعة الجمل اسمها ايه، قطب او رحل، فصلوا في رحالكم، ناس عايشة في الخيام وفي الرحال وكلام من الارض، سيول زي سيدي، ايوه سيدي، ايوه سيدي، زي سيدي عبد القادر ده، ولا سيدي عبد الرازق، يروحوا فين ويجوا منين، يخوط فين ده، يخوط يروح فين ده، اللي الميه محوطه بيته، محوطه خيمته، محوطه حاله، يخوط يروح فين، يغرق وهدومه تتدجس ويتوسخ ويقع ويتزحلق ويغوص في الطين، في الحالة دي تسقط عنه فريضة الجمعة، فيصلي في مكانه ويصليه ظهرا، ظهرا، حكم حكم المريض، حكم حكم من حبسه وحش في الطريق، جاي ينزل من البيت لقى أسد عياكله، مش هيخرج من بيته، لقى حرامي قطع طريق ماسك السيف والسنجة والبتاع هيموته وياخد ماله، فتسقط عنه الجمعة فيصليها ظهر ببيته، لكن تبقى انت في الجامع والمؤذن يقول لك الا صلي في صلوا في رحابكم وانت في الجامع، ده راجل ما عندوش فكره خالص للاسف الشديد، ويطلع الامام على المنبر يقول يصلي على النبي ويوجز، بس يصلي على النبي وينزل يقيم الصلاه، قامها ايه بقى، جمعه ولا ظهر، اذا كان اقامها جمعه تبقى باطله لان شروطها مفتقده، واذا اقامها ظهر تبقى باطله لانها في وقت الجمعه وفي المسجد فلا يصح فيها الظهر، احنا قاعدين في الجامع يوم الجمعة الدنيا بتمطر حجارة وطالع انا على المنبر انزل اصلي بكم ظهر ينفع؟ طب ده الجمعة ركعتين والظهر 4 ركعات، يعني الاسهل نصلي الجمعة، فالامام صلى بك ايه، ظهر ولا جمعة، اذا كان صلى ظهر يبقى باطل لانه مكانه مكان جمعة ووقت وقت جمعة، واذا صلى بالجمعة باطلة لانه ما عملش شروطها، المؤذن ما عندوش فكرة، ما هوش مؤذن، ده مش مؤذن، ده شيء واحد متطوع كده ارى كلمتين في حديث عاوز يعمل نفسه عالم، يعمل حدوتة في رحابكم، لا عارف يقولها ولا عارف ينطقها وقالها غلط، وبيقول الناس في الجامع الوقت زي ما اقول لك انا ايه، انت واد انت صلي العشاء، صليها ببيتك، صليها ببيتك، انت قاعد دلوقتي وصلي العشاء وجبته والمنبر اهو والامام اهو والاحرام اهو والمؤذن اهو هيقيم الصلاه، اقول لك صلي ببيتك وانت قاعد جنبي في الجامع، يعني سيبوا الجامع ويمشوا ولا يعملوا ايه؟ بيقول لمين ده؟ بيقول لمين صلوا في رحابكم ده؟ بيقول لمين؟ انا ابني غلب، غلب ازلي، مصيبه سودة، مصيبه سودة، العيال الصغيره اللي ما بيعرفش يستنجى ولا يتوضى، يرى كلمتين وبعدين عاوز يعمل حاجه، عاوز يقول انا شيء بس، فالصلاه بطله، الصلاه اللي صليتوها دي بطله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: صليت وراء إمام في أحد المساجد يوم الجمعة. خلي بالك بقى في نقطة أحب أقولها، المطر مهما مطرت في بلدنا هنا، مهما مطرت لا يصح لك أن تتخلف عن الجمعة، لعلمك أنت بقى اللي سامع، سيبك من بتاع رحابكم ده، ليه؟ لأن الشوارع الآن أسفلت واي انسان ماشي في الشوارع مهما المطر مطرت امن على نفسه من الهلاك، مش هيقع في حفره. الكلام ده يمكن في بعض القرى بقى الكفور اللي هي سكه ترابيه وفيها جسور وكده والطينه والوحله ما يقدرش يمشي فيها، اما يحط رجله تقوم الرجل تغرز فين؟ في الطين، يجي يطلعها تطلع بطولها، على ما يجي يحط التانيه يروح متزحلق وقع وضاع، اتكسر اتعمل او وقع في حفره او وقع فين؟ في الترعه او في المصرف اهو ده معلش. لكن في المدن والاسفلت والمجاري والميه بتجري، انت خايف من ايه؟ ما تمشي في المطر. هل المطره من الاعذار المبيحه؟ ان عدم التوجه في الجمعه؟ لا. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى والسماء تمطر وسجد في ماء وطين، في البخاري سجد في ماء وطين، وقال لهم قبل الدنيا ما تمطر قال لهم رايت اني اسجد في ماء وطين، وهو في المنبر الرجل قال له هلكنا وما فيش ميه وما فيش مطر وجوعنا، قال يا رب نزل المطر، نزلت المطر في ساعتها، فنزل فسجد في ماء وطين، لان السقف ما كانش سقف مبنى، كان سقف ايه؟ سقف النخيل، فالميه نزلت فصلى في ماء وطين. ما قالش ساعتها بقى لما الدنيا نزلت المطر بقى وفضلت تمطر جمعه كامله اسبوع كامل، لدرجه ان الاسبوع اللي ورا منه جه الراجل نفس الرجل او رجل اخر في البخاري، ها رجل اخر قال يا رسول الله هلك الزرع والضر، قولوا الله تبارك وتعالى يصرف عنا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فالسحاب تشقق وبقت المدينه زي الاكليل. قعدت جمعه تمطر، الجمعه بقى اللي بتمطرها دي لحد الجمعه ولحد الصلاه، هل قال لهم صلوا في رحابكم زي الافند ده اللي بيقول، ولا ساب الناس تيجي تصلي؟ ها شفت ازاي بقى؟ للأسف الشديد جهل وحش، جهل خطير. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول صليت وراء إمام في أحد المساجد يوم الجمعة، فإذا بالإمام يقول إن القنوط بالطه في الصلاة له ظروف خاصة، فإذا رأيت إماما يقنط بالطه برضه بعد الصلاة فاخرج من الصلاة، هل يجوز ذلك؟ مش عارف، اساله هو برضه. انتوا هتروحوا، انت كل شويه هتروح زوايا وتصلي ورا ناس مش فاهمه راسها من رجليها، بتيجي تسالني؟ ما تساله هو، قول له دليلك ايه؟ بتقول ايه؟ هو اسمها القنوط بالطه ولا القنوط بالته؟ القنوط بالطه يا ابني الياس، ولا يقنط من رحمه الله الا القوم الكافرون، لا تقنطوا ها، ولا يعني لا تياسوا. اما القنوط بالته فهو لزوم الطاعة مع الخضوع، والقنوط تأبته في الصلوات له ظروفه عند النوازل ما عدا الجمعة لا يصح القنوط فيها، انك تطلع من الصلاة تبقى غلطان حتى ولو قنت الامام، لانه يجب متابعة الامام حتى في خطأه. اما القنوط في الفجر او القنوط في الوتر فهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما بقيه الصلوات فما فيش فيها قنوت الا عند النوازل، وعند النازله يصح القنوت في كل الصلوات ما عدا صلاه الجمعه. وكنا السنه اللي فاتت في المدينه ومكه الائمه بتقنت في الصلوات عشان حرب الخليج، ما كناش لا بنطلع من الصلاه ولا حاجه. نعم. يقول السائل كانت والدتي تودع عندي مبلغا من المال، وبعد وفاتها قمت بإخراج المال صدقة لله على روحها، فما رأي الدين في ذلك التصرف؟ إذا كان ما فيش غير أمك وأنت الوارث الوحيد عملت طيب وربنا يسيبك، أما إذا كان أمك لها ورثة غيرك أخوة أو أخوات واودعت عندك المبلغ واخواتك ما يعرفوش، فانت امك ما تروح تاخد المبلغ متصدق به، فقد اثمت وارتكبت الوزر، لان المال ده بقى لا مالك ولا مال امك، ده مال مين؟ الورثه. فكونك تتصدق به يبقى اكلت مال بالباطل تسال عنه يوم القيامه، فتلحق نفسك وتعيد تقسيم ما تركته امك من جيبك الخاص بقى، وبعدين ما تستحق انت من مراس تصدق انت بيه، انت حر، لكن ما تجبرش اخواتك انهم يتصدقوا بيه. نعم. في بداية العام الحالي اشتركت مع 2 من اقاربي في تكوين شركة مقاولات بسيطة على أن يدفع كل منا مبلغ 8000 جنيه ويحصل على ثلث الأرباح في نهاية العملية. احتاجت الشركة بعد تكوينها مباشرة لمبلغ 8000 جنيه أخرى، وقمت أنا بدفعها من حسابي الخاص على أن أستردها خلال شهرين، ولكن الشركة عجزت عن التسديد. هل من حقي أن أطالب بمضاعفة نصيبي من الأرباح حيث أنني لن أحصل على رأس المال ولا القرض إلا في نهاية العملية، علما بأن الشريكين الآخرين لم يدفعوا حتى نصيبهم في رأس المال كاملا؟ شوف يا ابن حبيبي، المؤمنون على شروطهم. انت اتفقتوا ان انتوا التلاتة كل واحد يدفع مبلغ كذا، خلاص بقت الارباح بالتلت. الشركة احتاجت فلوس، فانت اقرضت الشركة 8000 جنيه، ده اسمه قرض بلا فائدة، تاخده كمان شهرين. عجزت الشركة عن انها تديك المبلغ. امامك امر من اثنين، اما ان تصبر فنظرة الى ميسرة لحد ما تستطيع الشركة تديك الفلوس بتاعتك، واما انك تصر انك تاخد هذا المبلغ. وتاخده منين؟ تفلس الشركة وتباع الشركة وتقسم المبالغ قسمة الغرماء، يتسد الدين، وبعدين بعد ما يتسد الدين يبقى ياخده كل واحد اللي فاضله. هذه المسألة. لكنك تحول بقى النهاردة تقول 8000 بقى يبقى اخد نصيب اثنين ونقسم الارباح على اربعة، لا مينفعش. المؤمنون على شروطهم، اللي اتفقت عليه هو اللي يمشي. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: تقدم لي شاب والده يعمل بوظيفة رئيسية باحد البنوك، ولما كنت اعتقد ان فوائد هذه البنوك من الربا الذي حرمه الله، فقد صار عندي شك ان ايراد والده يعتبر حرام، وبذلك فان ما اطعمه والده وكساه يعتبر حراما، وكذلك ما قد يساعد به من شقة ومهر حرام، مما جعلني في حيرة من امري بالنسبة لهذا الامر من ناحية الموافقة عليه او الرفض بهذا الظروف، فما رأي فضيلتك؟ اولا الابن غير مسؤول عن مال ابيه، من اين اتى به؟ الا اذا ورث هذا المال ويعرف ان مصدره حرام، في الحالة دي بقى يجب عليه التصرف. لكن العيل دلوقتي امه بترضعه، وبعدين ابوه بيأكله، وبعدين بيكبر ويشب، هل العيل يسأل ابوه انت ابا بتشتغل ايه؟ هو فاهم حاجة ولا عارف حاجة؟ بيشتغل ايه؟ ماس بيشتغل بيشتغل، مش موضوعنا. انما هو مسؤولية الاب انه يطعم اولاده من الحالات دي، مسؤولية الاب. لكن لا يحمل الابن وزرة ابيه. يعني اذا كان الاب بيرتزق من حرام او يدخل في امواله مال حرام او شبهة الحرام، المسؤولية مسؤوليته، مش مسؤولية الاولاد، مش مسؤولية الاولاد، والا تبقى مصيبة سودة. كل واحد يجي يتجوز واحدة يسأل ابوكي بيشتغل ايه؟ طب والله ده انت بتقولي بيشتغل في بنك، طب ما يمكن واحد تاني كان بيشتغل في وزارة الاوقاف وبياكل اموال النزور وبياكل اموال الاوقاف. مش كان في ناس بتعمل كده، تاكل اموال الاوقاف؟ اموال الاوقاف منهوبه وشغلته واحد بيشتغل محامي وكل قضاياه رشوه وافساد في القضاء، وبيترافع عن تجار مخدرات والمجرمين والقتلة. طيب والتاني ابوه مستشار قاضي محترم، تعرف منين انه كانش بياخد رشوه؟ تعرف منين؟ ها؟ مدرس ولا يقوم بالواجب، بيسقط التلامذة متعمدا في الفترة عشان يجروا أولياء الأمور، يديهم درس يديهم درس يديهم درس ويدي دروس أموال. حد عارف الحرام من الحلال فين؟ هتعرفها ازاي في وسط الناس دي كلها؟ العالم ده هتعرف فيه ايه؟ فالابن مش مسؤول عن مال أبيه، اللي صرفوا عليه جايبه منين؟ وإحنا ما نتحرش ونسأل ونبعت ونتعسس ونتجسس ونتتبع عورات الناس، محدش قال كده. انت دلوقتي بص للولد اللي متقدم لك اخلاقه ايه؟ لما النبي اتكلم عليه الصلاه والسلام قال اذا جاءكم من ترضون امانته وايه ودينه او خلقه، هو اذا جاءكم ذو الدين فانكحوه. بس بص للولد نفسه، ما تبصيش لابوه، ما تبصيش لامه، مش بيشتغلوا ايه. نعم. جاء في حديث اليوم التعوذ من عذاب القبر، وقلتم فضيلتكم ان هناك اناسا لا يستطيعون أن يجيبوا على أسئلة الملكين، فهل يدخل في هؤلاء أحد من المسلمين أم أن هؤلاء هم الكفار فقط؟ مش عارف، معرفش. ضروري يخش فيها مسلمين، ضروري، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نتعوذ من عذاب القبر. لو كان الكفار بس ما كانش قال لنا تعوذوا من عذاب القبر، ما كانش قال. مش كده برضو؟ انت مسلم، بدل المسلم مش هيعذب في قبره، طب ليه بقى يتعوذ ليه؟ مش كده برضو؟ باين قوي ان يخش فيها المسلم طبعا. نعم. في باب افشاء السلام قلتم فضيلتكم اذا قال احدكم السلام عليكم لابد من الرد عليه ويكون وعليكم السلام، ويشترط وجود الواو وكذلك عليكم. لماذا مع ان القائل للسلام فرد واحد ولماذا الجمع وعليكم؟ هو لما قال لك السلام عليك ولا قال السلام عليكم؟ اذا قال لك السلام عليك قل وعليك السلام، اذا قال لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام. بصراحه خالص، ما هو اللي بيسلم فرض واللي بيسلم عليه ايه؟ ما هو فرض برضه، ما انت واحد برضه وانت انا عشرة، ما انت واحد برضه. اشمعنى هو يفخمك ويقول لك عليكم وانت ما تفخموش؟ اذا حييتم بتحيه فردوا زيها او بايه او بحسن منها. فالراجل بيحترمك ويقول لك السلام عليكم، اعتبرك جماعه، اعتبرك قيمه وسيبه. طيب ما ترد عليه زي ما انك قال لك السلام عليك قل وعليك. نعم. بعد ان صليت اماما وجدت في ملابسي اثار افرازات من احد السبيلين، فما حكم صلاتي وصلاة المأمومين الذين لا يعلمون شيئا مما ألم بي؟ ما انا مش عارف ايه الموضوع. ما انت لو كنت معذور كان لازم تتوضى وضوء المعذور وتضع الحائل وما الى ذلك، وبعدين يفضل طبعا انه اللي يصلي ما يكونش معذور، اللي يصلي امام ما يكونش معذور الا اذا لم يوجد من يحسن الصلاة سوى هذا المعذور فيصلي بالناس. فانا مش عارف انت بتقول الافرازات اللي نزل دي افرازات معذور ولا سببها ايه، ولا ونزلت ازاي، وهل انت حسيت بيها اثناء الصلاة ولا ما حسيتش؟ وده لازم نبقى عارفين انك لو حسيت بيها اثناء الصلاة ما كانش صح تكمل الصلاة، وكان لازم تستخلف من يتم بالناس صلاته. رسالة من سيدة كبيرة في السن تقول اثناء شهر رمضان مرضت 4 أيام، وبعد شهر رمضان أخرجت نقودا بدلا من الصيام، ولم أصم 6 أيام شوال، أرجو الإفادة عن 4 أيام، هل أصوم الأيام كلها أم أصوم 6 أيام فقط؟ إيه حكاية 4 أيام وستة؟ ستة ماله؟ أنت فطرتي 4 أيام في رمضان يبقى لازم تصومي 4 أيام دول، بدل قادرة على الصيام. ما ينفعش الإطعام، ما ينفعش الإطعام ده للمين؟ للي مريض مرض مزمن، عمره ما هيصوم، عمره ما هيقضي، ما يقدرش. ده اللي بيطعم مسكين عن كل يوم، لكن اللي بيمرض او بترضع او بتولد او بتحبل او الى اخره، فدي بتفطر فترة المرض او فترة السفر ان كنتم على سفر او كنتم مرضى، ما بس في الحالة دي تقضي الفترة دي. فالست ايام بتوع شوال ده تطوع، دي تطوع مش فريضة، هي فريضة رمضان. فاحنا صمنا في رمضان، جيتي انت فطرتي 4 ايام، الاربع ايام دول عليك تصوميهم قبل رمضان اللي جاي ميجي ان شاء الله. نعم. اما 6 ايام شوال دول فاتوا خلاص، ما فات وقتهم، دول بيصاموا في شوال، ما لهمش القضاء، اللي صامهم صاموا واللي ما صامهمش خلاص. نعم. شخص يعمل ويدرس في بلد اجنبي، فتح حساب جاري باحد البنوك يحول فيه ما اكتسبه من عمله في البلد الاجنبي، والمبلغ تعدى نصاب الزكاة المفروضة، فهل يدفع زكاة على ما اكتسبه من البلد الأجنبي هنا في مصر؟ أيوة طبعا. وهل تجوز زكاته لابن شقيقته وهو طفل يتيم وعاجز؟ أيوة طبعا طبعا، الزكاة تصح في بلدك الإسلامية، أنت بلد غير إسلامية طلع زكاة من الكفار، الزكاة لا تصح إلا للمسلم. وطبعا إذا كان قريبك فقير ومحتاج يبقى طبعا الصدقة هنا محسوبة مضاعفة، صدقة وصلة. سيدة أرضعت محمد سنة 1960، وهي نفس السيدة أرضعت سعيدة سنة 1965. سنة 1989 تزوج محمد من سعيدة دون علمهما بأنهما رضعا أو أرضعا من هذه السيدة، ولديهما حاليا طفل، وعلم بهذه الرضاعة منذ أسبوعين فقط، وأن كل منهما أرضع أكثر من 5 رضعات، فما حكم الشرع؟ طبعا الزواج ده لازم يتفسخ، لازم يتفسخ، وأنا بنصح الناس دي تروح لدار الفتوى اللي هنا الوقت عملوا في كل محافظة فتوى، أظن المعهد الديني في سموحة، يروحوا لشيخ المعهد الديني في سموحة عشان يقولوا فلانة هي وفلانة هي ورضعت، ويسأل وياخد ويدي والكلام. لكن السؤال كده عموما كده، إذا اكتشف الزوج بعد زواجه وإنجابه أنه كان راضع على الزوجة ورضع معها رضاعة تحرم الزواج، لازم الزواج يحصل فيه فسخ حتى لو كان عندهم 20 عيل. ذكرتم فضيلتكم في أحد الدروس أنه يطلق لفظ عام على السنة التي بها خير، وأما لفظ سنة يطلق على السنة التي بها قحط. لكن ممكن تتحل دي محل دي، ممكن يعني تستخدم دي في مطرح دي ودي مطرح دي، لكن المعتاد واستخدام اللفظ أن تطلق السنة على العام اللي فيه إيه القحط، والعام يطلق على العام اللي فيه رخاء. نعم، ايه عاوزون ايه؟ نكمل سؤاله. قال الله تعالى: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، صدق الله العظيم. فهل لفظ سنة وعام في الآية ينطبق عليه نفس المعنى؟ ايوه. عارف ليه؟ 50 عام دول عمره قبل الرسالة كان عايش حلو، مش مكلف بحاجة، ما حدش بيزيه، ما حدش بيكذبه، ما حدش بيضربه، فكانت أعوام بالنسبة له حياته، ثم كلف بالرسالة، فقعد في قومه 950 سنة يدعوهم ولا يلقى منهم إلا التكذيب والإيذاء، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني جعلتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم، علمت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت وقلت وقلت لحد ما وكل أب يجي يموت يجيب ولاده ويقول لهم اوعوا تؤمنوا بالراجل ده، هو على فراش الموت، يوصي أولادي يوصي أولاده بالكفر به، عشان كده قال له انتظرهم يعملوا ايه بقى؟ لا يلدوا إلا فاجرا كفاها. فطبعا يبقى 950 سنة دول اللي عاشهم نوح في قومه 950 سنة ولا 950 عام؟ سنة. ليه؟ شدة شدة، وكانوا يمسكوه يخنقوه لحد ما يجي خلاص هيطلع روحه، وبعدين يسيبوه، كل ما يقابلوه يخنقوه ويشتموه ويعملوه وفيه، وفي اخر خالص لما ربنا قال له اعمل المركب وبرضه ماشيين يهزقوه ويتريقوا عليه ويسخروا منه، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. بس دي الكلمة اللي قال. لكن هم لما كانوا بيسخروا كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا كلام وحش، شو المجنون اهو، العبيط اهو، المجنون اهو، وحاجة يعني فظيعة. هو كل اللي قاله ما قالش انت البعيد اللي مجنون او انت اللي عبيط او انت، ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. ده كل اللي قاله. يبقى 950 سنة من المشقة والعنت والتعب والشدة، عشان كده سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل، بل هو أولهم وهو الأب الثاني للبشر من شدة ما صبر على أذى قومه، عشان كده كان التعبير فلبث فيهم هم 1000 سنة إلا 50 إيه؟ عام بقى مش سنة، إن هم 50 كويسين. فهمت ولا لسه؟ نعم. يقول: اتفقت خالتي مع زوجها بتعريض من أمي اللي هي أختها على أن يكتب لها أثاث البيت والأجهزة الكهربائية بيع وشراء خوفا من استيلاء إخوة زوجها على محتويات الشقة، لأنهما لم ينجبا أطفالا، مع العلم ان اثاث الشقة يعتبر من حقها اللي هو جهازها، كما انها باعت ذهبا وشاركت به في شراء الاجهزة الكهربائية. والسؤال: هل هذا العمل جائز من ناحية الشرعية؟ واذا كان غير جائز فما العمل؟ مش عارف، ما اعرفش، ما اقدرش اجاوبك. مش عارف هو كتب لها ايه وعمل لها بيع وشراء ايه، ومين قال ان هو هيموت قبلها؟ مين قال ده؟ 90% من حالات الكتابة والبيع والشراء والحاجات دي، 90% منها اللي مكتوب له بيموت قبل الكاتب. اللي انا شفته في حياتي، يعني اللي انا شفته، اتفاجئ بان اللي مكتوب له مات، ويجي الراجل يقول انا كنت كتبت لابني ودلوقتي الولية هتاخد مراته ولا خلي فين عتعه. اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما تتفلق. تعمل ايه؟ مين قال ان هي هيموت قبليها؟ ما تكونش هي اللي هتموت قبليه. مين قال لي؟ ولما تموت قبلي اخواتها هم بقى ييجوا ياخدوا الحاجة ويطردوه بره في الشارع. فطبعا كلام مش مظبوط. اذا كانت سهمت بمبالغ في ثمن الحاجات دي، فيبقى المسألة مسألة شركة، يبقى لها بقدر ما ايه؟ ما دفعت. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وما لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أريد أن أعرف من فضيلتكم المقصود بالصوم في هذا الحديث، هل هو كثرة الصيام أم المقصود صيام مخصوص في أيام مخصوصة؟ لا لا لا، أن يصوم كثرة الصيام، لأن كثرة الطعام تقوي الشهوة وكثرة الصيام تضعف الشهوة، فيصوم. ولما يصوم طبعا يقوم شهوته تضعف، تضعف، مش تضعف الى الابد، تضعف لانه صائم بس. لكن لو كان كل ما امتلأت البطن، شهوة البطن تقوي شهوة الفرج، فهو صيام عادي، صيام عادي، وبقدر ما يطيق وبقدر ما يعني يجد انه افاده. والوجاء طبعا هو حماية يعني. نعم نعم. سيدة تقول: اديت فريضة الحج عن نفسي، توفي زوجي واريد ان احج عنها، هل يصح مني اداء فريضة الحج عنه؟ ايوه ان شاء الله يصح. رجل مسيحي واسلم، تزوج من امرأة مسلمة وله اولاد من هذه الزوجة، ثم مات واولاده لم يكن لهم عائل، فهل يصح ان عمهم يصرف عليهم من ماله الخاص مع ان عمهم على دين النصارى؟ ما فيش معنى طبعا، مش معنى نصرف عليهم، المهم انهم ما يخرجوش عن دينهم بهذا الصرف بس. تقول: كان زوجي يريد ان احج. هم دول بس الاولاد اللي عمهم النصراني هيصرف عليهم؟ ده مصر كلها يا ابني بيصرف عليها النصارى، بما فيهم انا وانت. فينا بما فيهم انا وانت؟ ما المعونات الامريكيه دي معونات ايه؟ معونات جايه منين؟ مش من النصارى. ده المعونات اللي بتيجي هنا، الدقيق واللبن والمش عارف ايه والحاجات اللي بيشغلها كلها، من هيئه الكنائس العالميه، الهيئه المتبرعه، مش حكومه امريكا، هيئه الكنائس العالميه. وكان في هيئه هنا اسمها هيئه المعونه الامريكيه، كان فيها ضباط جيش وبتاع وناس في ماسكين المعونه دي ويستلموها، الدقيق والمش عارف والزيت واللبن البودره ده والحاجات دي كلها، المعونه امريكيه دي. المعونة الأمريكية دي يا ابني مش جاية من حكومة أمريكا، جاية من هيئة الكنائس العالمية، من تبرعات المسيحيين. فالمعونات اللي جاية لك دي، وإسقاط الديون اللي تم من الدول الأوروبية اللي أسقطت ديون مصر، فرنسا والمملكة المتحدة بريطانيا يعني، والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، دي كلها دول الصليب، دول الصليب. فالعائل اليتيم اللي مش لاقي ياكل عيني خلاص، هتبص له في اللوم يقول له عمه مسيحي. مش كده برضه ولا ايه؟ ولا انتوا مش مستوعبين ولا مش مستوعبين؟ مستوعبين؟ ها؟ العيش اللي بتشتريه، الرغيف اللي بتاكله كل يوم الصبح، الرغيف اللي بتاكله ده، ها؟ كل 5 ترغيفه بتشتريهم 4 منهم معونه. انت بتدفع ثمن واحد بس، انت دافع ثمن واحد بس، وال5 اللي انت واخدهم دول 4 منهم ايه؟ صدقة. صدقة جاية منين؟ من النصارى. ها؟ نعم. تقول: كان زوجي يريد ان احج من مكافأة نهاية الخدمة، وتوفي قبل استلامها، ووزعت حسب الشرع على أولادي بنتين فقط وأخواته، فهل أخذ من أولادي وأحج؟ لا أبدا، إلا أن يتطوعا بذلك. قال كان عايش ومكافة نهاية الخدمة حديكي منها لما يطلع المعاش وياخد مكافة نهاية الخدمة يحججك إن شاء الله، ما أمهلوش الأجل والقضاء، خلاص ما بقاش ماله. يا جماعة الكوفية اللي أنا لابسها دي، الجلابية اللي أنا لابسها دي، والساعة اللي أنا لابسها دي أملكها طول ما أنا لابسها وعايش كده بتكلم؟ لو أنا مت أصبحت الكوفية اللي على رقبتي دي مش ملكي، خلاص الشراب اللي في رجلي ده مش ملك، انتهينا خلاص. فاهمين ولا مش فاهمين؟ بموت الانسان خلاص لا يملك شيئا، خلاص بقت تركه، بقت ايه؟ تركه. حقه في هذه التركه سايب 100,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، عمارات، سايب اللي سايبه. له حق في التركه دي؟ ايوه له حق. قد ايه؟ الكفن بس تمن الكفن من التركة، ده حق الوحيد. وكفن ايه؟ كفن شرعي اللي هو ما يستر جسده ويتلف بيه، الكفن الشرعي تمنه من قماش ايه؟ دمور او بفتة بس، مفيش بقى حرير ومش حرير وبتاع. هو باكو قطن، باكو ايه؟ قطن تسد الفتحات بيه وكفن، ده من التركه بتاعته بس، ده اللي يقدر ياخده بعد ما يموت. الزياده عن كده مش من حقه. يعني لو جيت كفنته بقى بالاتواب وطوب ورا طوب وطوب ورا طوب، وحطيت له بقى على راسه عمه ومش عارف وعملت له ايه، كل ده بقى من مال الورثه مش من ماله، مش من ماله. نعم. نحن ثلاثه من الشباب تتراوح اعمارنا بين 21 سنة إلى 24 سنة، نريد أن نطرق أبواب العلم من التعليم، من فقه وتفسير وحفظ للقرآن وبالذات التوحيد. دلونا جزاكم الله خيرا. أدلك على إيه؟ ده أنت في الجامعة، ده أنت في أكاديمية التعليم بحالها. هو المسجد ده سايب حاجة ما علمهاش؟ مجالس موجودة عليهم الجمعة، وشوف هتلاقي مجالس ما شاء الله فيها القرآن والتوحيد والفقه والتدريس والحديث، وبعدين كل يوم فيه دروس في مواد مختلفة وما إلى ذلك. فإذا كنت أنت لسه عاوز تبتدي وعاوز تتعلم، أديك جيت سمعت النهاردة حاجة، تعال بقى إن شاء الله يوم الجمعة صلي الجمعة معانا، هتسمع حاجة تانية تفسير القرآن، وبعدين بعد صلاة الجمعة مباشرة ابحث عن حد من إدارة المسجد، يعني مثلا نفترض الأخ سمير طلبة، الأخ أسامة عزب، أي حد من الناس رؤوس المجالس، وقدم له نفسك على طول، حيشوف مين مشرف على المجالس وحيقدمك لحد يتولاك من البداية، من البداية. نعم. ترك لنا والدنا المتوفى رحمة الله عليه 3 شيكات ب3,000 جنيه على 3 سنوات متتالية تستحق الدفع واحدا تلو الآخر عاما بعد عام، أي كل عام نصرف شيك ب1,000 جنيه من المدين بدءا من هذا العام. عرض علينا أحد أخواتنا وهو أحد الورثة أيضا شراء هذه الشيكات الثلاث ب2,500 فقط وفورا. حرامي مش بس حرامي، ومرابي، يعني حرامي ومرابي. ولو طاف دفع في الشيكات مش 3 10 ما تدروش ماله، حرام ماله، ده الاخ ده ماله حرام، فما تاخدوش منه حاجة وما تدروش حاجة، لانه زي ما قلنا انه حرامي ومرابي، مش بس حرامي ومرابي. في اخ يعمل كده مع اخوه ويشتري 10 صاغ ب6 صاغ دي كده في الدنيا، 10 صاغ هتاخدهم كمان اسبوع، يقول لك ادهم لك دلوقتي 6 صاغ، ما ده الربا الفاحش. واخيرا النصوصية. يسأل بعض الاخوة لماذا تأخر صدور كتابكم الجديد؟ اني فيهم المحظورات نزلت اعلانات امبارح بس. يعني هو اللي حصل انه طبعا احنا كل شهر وكل شهر بينزل كتاب، فالمحظورات نزل يوم 15 يوم 15 11، فلو هننزل اللي بعد منه بعد شهر المفروض ينزل امتى؟ 15 12، فقلنا لا ينزل يوم 1 يناير، يبقى احنا كده فوتنا شهر. يعني 15 يوم بين الثالث والرابع، و15 يوم زياده بين الرابع والخامس. بنفوت ده ليه؟ لاسباب متعدده، ان تخريج الاحاديث خد وقت، موافقة مجمع البحوث على الكتاب خد وقت، حاجات زي كده. لكن الكتاب خلص، الكتاب الخامس خلص، ورجعت انا المراجعه الاخيره السبت والحد اللي فاتوا دول، قعدت عليه سبت وحد اراجع المراجعه الاخيره، النقطه بقى والفصله والشاوله واول السطر، ولا دول نقطتين فوق بعض، دول كل ده من فضل ربنا انا اللي بعمله بايدي، حاسس بيعمله. يعني اول السطر نص السطر، ده عنوان كبير، ده عنوان صغير، حتى شكل الكتاب، الغلاف بتعرض على الاغلفه مختلفه، وانا بنقي لون الغلاف، يعملوا غلاف واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وانا بختار الغلاف اللي يتلائم، وحجم الكتاب وعدد صفحاته والعنوان والخلفيه تحت العنوان، يبقى في شبكه سودة، الاحاديث تترقم ازاي، الهامش شكله ايه، تصوير الشكل للكتاب مسؤوليتي، بالاضافه للتصحيحات، بحيث الكتاب يطلع من غير غلطه مطبعيه واحده، من غير غلطه مطبعيه واحده، لان ده دين. فانا اخر مراجعه رجعتها كان السبت، والحد جولي من مصر جابوا لي مطبوعه البرومايد، وشفت التصحيح الاخير السبت والحد، ان شاء الله باذن الله تعالى يتم طبعه ويصدر اول يناير، على اسمه من اخلاقيات الاسلام بس، مفيش اكتر من كده. لكن ده وافق عليه، يعني مجمع البحوث وافق عليه خلاص، فهي بس مسألة طبعه. انا كنت اخر مراجعه زي ما قلت السبت والحد، وربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب. الكتاب هيطلع كويس ان شاء الله، هيطلع نفس الحجم نفس عدد الصفحات تقريبا، الا اذا كان هيزيد 5 6 صفحات ولا 10. موضوعاته مهمه قوي في عصرنا الحالي يعني، ولعل الله يتقبل وينفع ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، واقض عنا ديوننا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا، حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، وعنا على قضاء ديوننا، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.